أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لعلنا ذكرنا من قبل أن هذه الأنظمة يعني تتقن اللعب وتتقن ممارسة الإرهاب، شدة الإرهاب في الجولة الأولى، فهي يعني أقصى ما عندها في الجولة الأولى. تستخدم هذه الأنظمة الدكتاتورية المستبدة والتي منها النظام السوري الطائفي البعثي الذي يرأسه بشار الأسد، هذا الطاغية يتقن أن يمارس جولة واحدة، وما بعد هذه الجولة، الجولة الثانية يكون أضعف، والجولة الثالثة يكون أضعف. والجولة الأولى يمارس قمة الإفراط في القمع، قمة العنف، يقول له يعني يظن أنه بذلك يحسم الموقف في في في في الشارع، يقطع أنفاس الناس. وأنا أستطيع أن أقول أن الشعب السوري المسلم قد تجاوز بفضل الله عز وجل وبمهارة عالية الصدمة الأولى للجولة الأولى للنظام، قد تجاوزها. تجاوزها بنجاح، وكان الخوف وكان رهان النظام في سوريا أن يجهز على الانتفاضة للشعب السوري من الجولة الأولى. لذلك رأيتموه ورآه الناس كلهم وكيف استخدم السلاح الحي من أول لحظة، من أول ساعة، في مع أهلنا الأبطال في درعا، ثم مع بقية المحافظات في بانياس واللاذقية وحمص وضواحي دمشق، وكيف استخدم الإفراط وقوة السلاح. فكان يظن أنه خلال هذه الجولة يعني يكبت الشعوب، لكن بفضل الله عز وجل أن الشعب السوري استطاع أن يمتص هذه صدمة هذه الجولة ونقمة هذه الجولة. وبالتالي أقول لأهلنا ولشعبنا في سوريا، فأقول لأهلنا ولشعبنا في سوريا البطل الأبي، أقول لهم الجولة الأصعب قد نفدتم منها وقد نجحتم في تجاوزها، وبالتالي الجولة التي تليها والتي بعدها هي بإذن الله أسهل. فحذاري أن تقفوا في منتصف الطريق، حذاري الالتفات، لا بد من إكمال الطريق. يعني الآن الرجوع إلى الوراء والوقوف في منتصف الطريق هو إعدام. يعني الشعب السوري يحكم على نفسه بالإعدام لو وقف في منتصف الطريق، لو وقف حيثما وصل. والآن تجاوز الأصعب، المرحلة الأصعب قد تجاوزها بإذن الله، بإذن الله. الذي عندهم نظام فعله، يعني ما الذي عنده أكثر أن يطلق السلاح الحي؟ كل ما عنده فعله. فبالتالي أقول يعني ماذا يفعل؟ السجن، الجلد والقتل والتعق، فعل كل شيء، كل ما هو مشين فعله، كل ما يخطر هكذا من بلطجية ومن تصرف مشين قد فعله. وبالتالي ماذا ما عن صار الآن الذي بعته أسهل منه بإذن الله. فعلى الشعب السوري أن يكمل حذاري، أن يلتفت إلى الوراء. انظروا، سبق أن حصلت ثورة في سوريا أشد من هذه الثورة، أشد من هذه الثورة. لكن وللأسف الشعب لأسباب عدة الآن لا مجال لذكرها، في أسباب عدة لا شك أن أدت لهذه النتيجة، أن وقفوا في الوسط، ما أكملوا الطريق. تصوروا سحبت معنا من الثمانينات إلى 2011، يعني الشعب السوري عاش هوس وخوف وإرهاب ورعب تلك التجربة من سنة 1980 ل 2011، يعني ما يعادل 31 سنة. 31 سنة ما هو لا يزال يعيش أثر تلك الصدمة، لأنه تعلمون أن في تلك المرحلة هذا الطاغية الهالك أبو حافظ الأسد هذا استخدم مجزرة حماة ومجازر مجزرة تدمر، وما في محافظة لا ارتكب فيها مجزرة. فلا يزال يعيش تلك الصدمة، ما أكمل الطريق. فتصور 30 سنة. الآن أعود وأقول لأهلنا وشعبنا في سوريا، إذا وقفتم في منتصف الطريق الله أعلم قد ننتظر 10-20 سنة لنستأنف تجربة مماثلة لهذه التجربة، قد تمتد 10-20 سنة. كلما جاء جيل يصاب بصدمة فيفشل، فينتظر حتى يأتي الجيل الآخر فيصاب بصدمة جديدة. هذا لا نريده أن يتكرر، لا نريده أن يتكرر. الآن حصل الدماء، قتلان في الجنة وقتلان في النار. حسنوا النية، أخلصوا العمل لله، هذا العمل عظيم، إسقاط الأوسام، إسقاط الطغاة، القتال والجهاد دون الحرمات، دون الحقوق، دون المظالم، هذا من الإسلام ومن الإيمان. خلاصة القول، لا ينبغي الالتفات إلى الوراء، لا بد من الإكمال. الذي يعني أعظم شيء حصل، كل ما يخطر على بالكم من جرائم، من ممارسات قمعية إرهابية، حصل، كله حصل. وبالتالي يعني استخدم أقصى ما عنده، أقصى ما عنده هذا النظام المتوحش المتخلف الطائفي، استخدم أقصى ما عنده من أول يوم. تصوروا في درعا هذه المدينة البطلة، في أول يوم قتل منها 200 شاب، يا ويلهم من الله، يأتي شاب وظن أنه سيرعب هذه المدينة، هكذا هو ظن. أنا عندما أقتل 200 شاب في مظاهرة سلمية من أول يوم، هذا يعني أنني كما كان يظن النظام أنه سيرهب المدينة وأهل المدينة، وحينئذ كله سيدخل إلى بيته. لكن ما الذي حصل؟ أنه أهل درع الأبطال طلعوا في اليوم الثاني والثالث والرابع، ولا يزالون حتى الآن يخرجون. هذا هو العمل الصحيح، هذا هو العمل الصحيح. خلاص، الوقوف في منتصف الطريق يعني انتحار. ربما يعني قد ننتظر، قلت لكم 10 سنوات، 20 سنة، وحتى وأن نعيد نفس هذه التجربة، ونعيش 20 سنة ماذا؟ في الذل والهوان والسجون والقهر يعني الأخ يقول هل رأيتم تعذيب أهل البيضة؟ نعم رأيت، رأيت الإذلال، هذا أمر صدقوني هو الآن الإعلام تناوله، لكن بالنسبة لي أنا أعرف هذا النظام، هذا أنا لم أستغرب، أنا لم أستغرب، أنا أعرف هذا النظام، يعني سبق أن حدثتكم أنه لا يمكن أن يفعل غير ذلك، لأنه مال وطني، يعني أنا مبدأ أقول لكم ليس إسلامي وحسب، وليس يعني ما عنده ولاء للبلد ولأهل البلد، واحد بيحب الوطن وبيحب المواطن وبيحب البلد يفعل بأهل البلد هكذا، بنيمهم على الأرض وبيربطهم ويجلس على ظهورهم ويدبك عليهم، بيقول للآخر صورني صورني، ها يعني هذه رأيتم يفعلها، ما أقول مسلم مسلم مستحيل يفعلها المسلم، يفعلها أقول لكم حتى الكافر ما يفعلها، لكن هؤلاء كفرهم مغلظ مركب، كفرهم ما عندهم قيم، ما عندهم قيم، يعني هذا ما هو القيمة الذي يعني ما هي القيمة التي تحمله، ما قلت لكم ما عندهم قيم، خوف من الله، اتق الله، قيم إنسانية، حقوق إنسان، لا يعرف شيء من هذا، لا يعرفون هؤلاء القوم الطائفيون، هؤلاء النصيريون المتنفذون لا يعرفون شيء من هذا، تقول اتق الله مباشرة يشتم الخالق والعياذ بالله، ما يعرفون شيء، هذا واقع لابد من أن نشير، أنا من جهتي يعني لم أتفاجأ لأنني أعرف القوم، خابر القوم أعرفهم، فعلوا أكثر من ذلك، ورأيت منهم أنا شخصيا رأيت منهم أكثر من ذلك، فبالتالي لكن منيح الناس تعرفت عليهم، الآن النظام تعرف، الناس تعرفت على هذا النظام الخبيث، يعني هذا هذه جزئية، الجزئية الثانية أن نحن نعترف كما كنا نتكلم أن النظام قمة في الشراسة، يعني كما ذكرنا، ومما زاد من شراسته أنه دخل على الخط، دخلت إيران ودخل حزب الله، فهذا زاد من وطأة الحال على الشعب السوري، يعني انظروا الآن هذا الأخطبوط الإيراني الرافض الطائفي النصيري كله الآن متعاون ومتكاتف ويفعلون في الشارع السوري، حتى الإعلام أشار لهذا، نحن هذا الأمر نعرفه من قبل، لكن الإعلام اعترف قال هناك تقارير تفيد أنه إيران يعني تشارك، ماذا إيران تشارك في قمع المظاهرات وقمع الشعب السوري وقتل الناس، في تقارير، نعم هذا صحيح، حزب الله داخل معهم، حزب الله وإيران داخلين على الخط عما يحصل بالناس، إذن في شراسة مركبة، شراسة مركبة، أقول لي هذا واقع طائفي لابد من أن نشير إليه، فالشعب السوري شوف أنا أقول لكم حقيقة، يعني نحن نعرف أن هذه القضية قضية سورية وقضية أهل الشام، لكن هذا لا يعني أن نتخلى عن أهل الشام، لا نتخلى عن شام الإسلام، شام الرسول، الشعب يحتاج لدعم، يحتاج لرفع معنويات، يحتاج لكلمة، يحتاج لنصيحة، يحتاج لتأييد، يحتاج لإخبار، لإعلام، لإرسال، يحتاج حتى الدعم المعنوي، يحتاج، لأنه قلت لكم الأخطبوط الذي يواجهه، الأخطبوط الذي يواجهه ليس بالسهل، هو يحتاج لأي جزية، هي صح ولا قضية سورية، لا ما أنا قضية سورية، صح الشعب السوري هو اللي عم يتحمل، لكن هذه قضية سميتها عربية أقول لك هي أوسع، هي قضية إسلامية، حتى لو بدك تسميها أوسع أقول لكم قضية عالمية، لماذا؟ لأن هذا النظام يستهدف يعني حتى القيم الإنسانية عم يستهدفها، وأشرس من القذافي بكثير، وأسوأ من القذافي بكثير، وعندما سيصل لمرحلة أنه، لكن الله له بالمرصاد، الله له بالمرصاد بإذن الله، بإذن الله. أنا متفائل خير، ولا شك، وعندما سيخير بين أن ينزع وبين أن يعني يمارس قمة الاستئصال سيختار الاستئصال، مثل القذافي وزيادة، لكن الله له بالمرصاد بإذن الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكفل الله لي بالشام، تكفل الله لي بالشام، تكفل الله لي بالشام. يقول الإمام أحمد وغيره من أهل العلم: من تكفل الله به فلا ضيعة عليه. ما تخاف، هذا الشام محروسي، الشام محروسي، محروسي، عمود الإسلام في الشام، طائفة المنصورة في الشام، طوبى للشام، الشام محروسي، المجد سيعود للشام. وبالتالي أتوقع بإذن الله، بإذن الله، نهاية قريبة لهذا النظام، ونهاية قريبة لمحنة هذا الشعب الأسير، الشعب السوري المسلم الأسير. أتوقع له بإذن الله نهاية لمأساته قريبة. لكن هذا لا يعني أن نحن نركن، لا، لابد كل منا أن يعمل. أنا الذي أطالب به نفسي وأطالبكم به أن تعتنوا بهذه الانتفاضة، بالواقف الشامي، بالواقع الشامي. عليكم بالشام، عليكم بالشام. يقول الله في الشام: أنت صفوتي من أرضي، أصطفي إليك صفوة عبادي، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. يعني صلاح البلاد من صلاح الشام. الشام لا يمكن أن تغض الطرف عنها، أنت كمسلم يا عبد الله، لا يمكن، لا يمكن لك أن كان الصحابة يسموها الديار المقدسة، هلم إلى الديار المقدسة، هلم إلى الديار المقدسة. فأحدهم يعني ينادي صاحبه ليأتي، فكان يسمونها الديار المقدسة، الشام، الشام. فبالتالي تحتاج لدعم. شوف هناك يعني المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، جبهة، جبهة الروافض والنصيريون وعملائهم، جبهة، بعضهم أولياء بعض على من؟ على أهل الإسلام وأهل الشام. وبالتالي في المقابل لابد يكون هناك فرقان، جبهة مقابلة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هم فريق ونحن فريق. فلا ينبغي أن يقال أن هذه قضية سورية وقضية، لا، هي قضية كل مسلم، وكل مسلم، كل عربي أصيل شريف ينبغي أن يكون له سهم ويشارك بما يستطيع في الذود عن الشام وعن أهل الشام. هناك جزئية قد يعني هناك من يسأل: لماذا النظام يعني يمارس هذا العنف الشديد؟ لماذا هو في هذا التخلف؟ ما سياسته؟ ما غرضه من وراء ذلك؟ يعني قد كل منا يتساءل هذا السؤال: هل هذا من الذكاء أم الغباء أم طبيعة النظام؟ ما الذي حمله على أن يمارس هذا العنف المركب ضد الشعب السوري الأعزل؟ أنا أجيب عن هذا السؤال بما أراه أنه يلقي الضوء على الجواب، يلقي الضوء على هذا، على على يعني على هذا السؤال الذي يتساءله الكثير: إنه هذا النظام ما بيستحي، ما عنده ذرة من الحياة، من الإيمان، من الخلق، من الإنسانية، من ما الذي يحمله على أن يكون متخلف متوحش بهذا الشكل؟ أقول لكم كالتالي: هناك أسباب عدة. أولها أن هذا النظام لا يتقن اللعب والحركة إلا في هذه الساحة، ساحة العنف وساحة القتل. لا يحسن الحركة واللعب والتفاعل مع الأساليب السلمية والحضارية، المظاهرات والاعتصامات والكلمات والحرية التعبير، هذا ما يعرفه. يعني كأنك تقول لواحد وحش، أسد في البحر، تحطه في البر في الصحراء تضعه في البحر، تقول له تعامل مع الحرية في البحر، السمك في، لا أغرق. هو معتاد على الافتراس والتوحش في الصحراء في البر، مش ممكن يخوض غمار البحر. فطبيعة هذا النظام أنه طبيعة وحشية، متوحش، طبيعة متوحش، لا يتقن إلا لغة العنف من 50 سنة، من زمن حافظ الأسد. قلت لكم لا ينبغي أن تنظروا لهذا النظام من يعني من عهد هذا بشار الأسد من خلال 10 أو 11 سنة، لا، هو وريث، والشعب السوري يعاني من إرث نظام يمتد 50 عاما، 50 عاما، العنف، القتل، السجن، الكبت، محاربة الكلمة، كل شيء. أنت تملك قلم وورقة، مشكل. لذلك كنا نكتب على الجدران، ما كنا نستطيع نكتب، يعني ما كنا نستطيع نكتب على الورق ونعبر، فنكتب على الجدران، نخربش على الجدران، نعبر عن رأينا في الليل هكذا في الظلام. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، العنف. فبالتالي هو لا يحسن إلا استخدام هذه اللغة. وهناك فريق عم يطالبه انه تصرف بهذه الطريقه، تصرف بطريقه يعني لبقه حضاريه، ما يحسن، لانه هو كما قلت لكم ما يحسن اللعب، لا يحسن الحركه، هو ماهر جدا في ساحه العنف والقتل والارهاب واستخدام السلاح، لانه 50 سنة متدرب، خاصه لدى جهاز المخابرات وجهاز متدرب على هذا. ثانيا، لأنه ماهر في هذه الساحة، يرغب في أن يأطر الشعب السوري لهذه الساحة بسرعة، ويستخدم هذا العنف المفرط، القتل والسجن والتعذيب والإهانات، يريد من الشعب السوري الأعزل غير معد، يعني ما عنده الأداد العسكري، وأعزل شعب أعزل، يريد أن يأطره إلى ساحة استخدام السلاح بسرعة، لكي أولا يجد لنفسه مبرر على استخدام العنف والقتل، ثانيا لكي يستأصل هذا الشعب على أساس مقابل، والله وحدي مقابل وحدي دفاع عن النفس، هذا سبب. ويريد مستعجل، ويستعجل، يستعجل على الناس، على الشعب السوري أن يأطره لهذه الساحة، لأنه ما يحسن اللعب إلا فيها. الشعب السوري عم يحاول يجره لساحة البحر والحرية وهكذا والتعبير والمظاهرات، النظام ما عم يحسن يلعب هنا، ما بيعرف يلعب، يعني مثل واحد مثلا شاطر في كرة الطائرة، نضرب مثالا، يجي واحد بيلعب كرة الطائرة، واحد بيلعب كرة القدم، فهذا بيجر هذا للعبته، وهذا بيجر هذا للعبته، لأنه هذا ما يحسن للعبة القدم، وهذا ما يحسن للعبة الطائرة، وهكذا. الشعب السوري يحسن يعني اللعب في ساحة الحريات وساحة التعبير والمظاهرات، وهذا ميدانه يا شعب، لكن النظام ما يقبل، النظام ما يحسن اللعب هنا، لو لعب حيخسر يعني ممكن 100 مقابل 0. فلذلك هو حريص أن يأطر الشعب السوري إلى تلك الساحة، ساحة العنف وساحة القتل، لأنه هو ماهر، وحينئذ سينجز إنجازا كبيرا، ويحسم الموقف، أن هذا شلة إرهابيين استخدم السلاح، ونحن يعني الهدف الثالث الذي حمله على استخدام العنف المفرط بهذه السرعة، أقول إدخال الرعب صب لدى الشعب السوري. وأشرت من قبل أن هذه فشل فيها ولله الحمد. وغرضه أن يدخل الرعب من أول يوم، أنتم شوف، إذا من أول يوم أنا قتلت منكم 300-400، ماذا تتوقعون مني في اليوم الثاني، بعد أسبوع، بعد أسبوعين؟ فيصاب الشعب بالرعب والصدمة. لكن ولله الحمد أن هذه الصدمة الشعب السوري قد تجاوزها للجولة الثانية والثالثة، خلاص ما عاد في خوف، ما بعد اليوم ما في خوف. هذه من أحلى شعاراتهم، بعد اليوم ما في خوف، خلاص انتهى الأمر، أيام الخوف راحت، الصدمة هذه راحت. فهو كان هذا النظام الخبيث أراد أن يعني يرعب ويرهب الشعب السوري من أول يوم من خلال هذا العنف المفرط، دبابات وقتل وسلاح حي وكذا، لكنه فشل ولله الحمد. وأنا هنا أقول حذاري، أنا هنا أحذر شعبنا وأهلنا في سوريا، حذاري من أن يتسلل اليأس والقنوط. شوفوا هذا النظام الخبيث عندما يمارس قمة الامتهان للإنسان، قمة الإذلال، الاعتداء الجنسي، الاعتداء الأخلاقي، السب البذيء، كل واحد خرج من السجن لك عملوا هيك وعملوا هيك وعملوا، آثار الضرب. فهو ماذا يريد؟ يريد أن يدمر معنويات هذا الشعب، يقتل نفسياتهم بحيث أنه مرة ثانية ما ينهض، يريد أن يدخل اليأس. هذه من الأهداف، من أهداف النظام، ينبغي نحن أن نفهم، لأن هناك في شيء اسمه حرب معنوية يا أخواننا، في شيء اسمه إيش؟ حرب معنوية بين الطاغية وعصابته الأمنية وبين الشعب السوري المسلم، الشعوب في، فكل يريد يستهدف معنويات الأخ، فهو يستهدف معنويات الشعب. فبالتالي هذه الممارسات، هذه الإهانات، هذا الإذلال، أنتم رأيتم، يعني سبق أن ذكرنا هذا الحدث، يعني هذا الحدث الذي رأيتموه، وألا صدقوني هناك كل يوم في ما هو أسوأ. وكيف هذا يعني الجند النصيري، أنا أقول لكم النصيريون الذين فعلوا ذلك، لأن هذا قال له أبو علي، شد على أبو علي، هذه لهجة نصيرية، ارفسوا ارفسوا، نقطع له نقطع له، هذه لهجة نصيرية. أنا أقول لكم الذي كان يفعل ذلك نصيريون، كل من تكلم وسمع صوته نصيري، أنا أعرف لهجتهم. شوف صاحبكم خبير، شوف أنا ما أتكلم معكم يعني خبير، نصيري لو مجرد تكلم كلمة، لو قال مرحبا أقول لك هذا نصيري مباشرة، لأنني أعرف القوم، يعني خبرتهم، جلست معهم، جاورهم، عايش معهم 20 سنة. فأنا ابن طرطوس، يعني فمبتلى بهم أهل السنة في طرطوس، هذه المدينة الجميلة الحلوة بأهلها، يا طرطوس قلبها، يا طرطوس، يا طرطوس القديمة كلها سنة، مسلمين الحمد لله، لكن هؤلاء هجموا عليها من الجبال ومن القرى فطوقوها في الأطراف، في الأطراف المدينة، لكن المدينة القديمة كلها أحياء سنية وأحياء مسلمين، حتى لا تفهموا خطأ، بعض الناس يظنوا أن طرطوس كلها يعني نصيرية، لا، طرطوس، طرطوس القديمة مسلمة سنة ولله الحمد، أهل القديمين، البلديات، أهل البلد، ذال الأصل. لكن فيما بعد خطة النظام حصلت هجرة من القرى النصيرية، فسكنوا في الأطراف، أحاطوا المدينة من الأطراف كل حد، فمعروف أحياؤهم. فصاحبكم يعرف القوم، أنا أعرفهم جيدا، هؤلاء الذين كانوا يرفسون ويقفزون على ظهور هؤلاء الشعب، هؤلاء المساكين الأسرى اللي أسروهم دار إخواننا وأهلنا، دار جاء في البيضاء، قرية البيضاء، هذه المدينة المسالمة الوديعة، أنا هذه القرية أيضا أعرفها، أنا هذه القرية يعني سكنت فيها وأعرف وديانها وسهولها، وأهلها طيبين وعلى الفطرة، مزارعين ومسالمين ومساكين على الفطرة أهلها، أنا هذه القرية أعرفها جيدا، هي قرية البيضاء، يما استظليت وتفيأت في ظل شجرها وشربت من مائها وأكلت من تينها وعنبها، أعرف هذه القرية يعني أعرفها جيد، وأعرف كثير من أهلها الأبطال، فنسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يحفظ أهاليهم وأبنائهم. انظروا ماذا فعلوا بهم، تبنوهم وسيقفزوا عليهم، و رأيتم هذه المهانات، ينط على ظهورهم ورفسوا وكذا. أقول هم يستهدفون معنويات الشعب، أرادوا أن يوصلوا رسالة لكي يدمروا معنوياتك. وأنا هنا أحذر أن حذاري أن يتسلل اليأس، حذاري أن يتسلل اليأس والقنوط لنفوس أهلنا وشعبنا في سوريا، إذا حصل هذا حصل الخمول. لكن المبشرات طيبة، وبشرة طيبة تفيد أن الشعب بفضل الله أن هذه جراح تزيد اشتعالا. هذا الأصل. الأصل أن الجراح تزيد المرء اشتعالا، أن دم الشهيد يحيي، يبعث في النفوس الحياة من جديد، وقود من جديد. قتل منا شهيد فهو وقود للأحياء، دمه وقود للأحياء. هكذا الأصل. مش يحملنا على القنوط والخوف واليأس، ما مات منا واحد مات هو في الجنة، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار بإذن الله. فبالتالي ما ينبغي أن نسمح لليأس أن يتسلل، لابد من الاستمرار في المسير. ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا ينبغي أن يتسلى إليك الوهن أنت تؤمن بالله، أن الله قادر على كل شيء، وأن الله ناصر المؤمنين، وأن الله مع الحق، وأن بالتالي لا ينبغي أن يتسلل الوهن إلى نفسك وإلى قلبك. فخلاصة القول أن الرجوع إلى الوراء انتحار، فلا بد من الإكمال. النظام أراد هذه المعاني، واستخدام العنف أراد هذه المعاني، ألخصها لأنه أولا لا يتقن إلا اللعب في هذه الساحة والميدان. النقطة الثانية لكي يأطر الشعب السوري إلى هذا الميدان هو استخدام السلاح بطريقة سريعة، ويعني بحيث أنه يعني يسهل عليه استئصاله وإبادته. نحن ممكن نتكلم عن جزئية هل يجوز للشعب السوري، متى يجوز أن يستخدم السلاح، هذا ممكن هذه جزئية إن شاء الله إن رأيتم أن نشير إليها نشير إليها. أيضا لكي تفهموا الحدث جيدا، وحتى تفهموا سياسة هذا النظام في تعامله مع هذه الأحداث وكيف يتعامل، ولأنكم تسمعون من يمثل هذا النظام عبر وسائل الإعلام وإلى آخره، ما هي الوسائل والعناصر التي يعتمدها في في في في التعامل مع هذه الانتفاضة، مع هذا الحراك الشعبي، انتفاضة الشعب السوري، كيف يتعامل مع، ما هي الوسائل، ما هي العناصر، ما هي العناصر التي يعتمدها في تعامله مع هذه يعتمد كما قلت لكم وأعيد هنا ويعني أذكر أضيف أنه يعتمد عنصر القمع، وقد أشرنا لهذا، على عنصر الكذب، يكذب. ولم أرى يعني أكذب من هذا النظام وأكذب من الأبواق الذين يتكلمون يعني باسم هذا النظام. يعني من الأمور التي أضحكتنا وسمعناها وربما سمعتموها، في واحد طلع على قناة الجزيرة قال الشعب السوري، هو ينكر المظاهرات وينكر أن الشعب السوري ينتفض وخرج يتظاهر، قال الشعب السوري ما يخرج إلا لثلاثة أشياء، ما يخرج إلا إلى المسابح والمنتزهات والمطاعم فقط. إذا الشعب السوري أراد أن يخرج فهو يخرج لهذه الأشياء فقط، المسابح وماذا والمنتزهات والمطاعم، ما عنده لا هم ولا مشكلة، ما شاء الله مرصح وحياته كلها زينة، وبالتالي لماذا سيخرج؟ هو يخرج فقط لهذا، يخرج من أجل المسابح والمطاعم والمنتزهات. انظروا الكذب، انظروا الدجل، انظروا الدجل. فيعتمد أسلوب الكذب، لذلك هو لكي يفعل ما يشاء ثم يجذب كيف ما يشاء، فأخلى الساحة، أخلى الساحة من العناصر الوسائل الإعلام، أخلاها خلو الساحة من، ما في وكالات لا إعلام ولا ما في إلا صوت النظام، وهذا النظام من أكذب ما يكون، ويكذب الروايات، يكذب العين، يكذب شهود العيان، يكذب الشعب السوري، يكذب ما تلتقطه الكاميرات، يعني ما تستطيع أن تكذب الصورة والصوت، لذلك هو غيب وسائل الإعلام كلها حتى تبقى روايته، وهو عنده شدة كذابين من أوسع ما يكون. هذا الذي لا يتورع عن القتل، تريده أن يتورع عن الكذب، البلاد خربانة، هو بيطلع بيقول لك لا أحوالنا كله تمام، لا تفوروا الأمور، هذا كله بعضهم 6-7-10 طالعين خرجوا يصغرون ويحقرون ويقللون من من من الواقع، يكذب، يعتمد أسلوب القمع، أسلوب الكذب. العنصر الثالث، هذه طرقه، هذه وسائله في مواجهة هذه الانتفاضة الشعبية للشعب السوري، القمع، الكذب، الضرب على وتر الطائفية والمقاومة ونصرة المقاومة. معي أنتم؟ ثلاث أشياء. فهو يعني إذا شاف القمع ما نفع معه، الكذب ما نفع، فبعد ذلك بيخوفك من الطائفية. يعني تريد العلوي يقاتل السني، طيب ماذا نفعل إذا كان هذا النصيري لا يزال يقتل السني؟ نحن ما بدنا القاتل النصيري، لكن إذا هذا مستمر في القتل ماذا تريد من الشعب السوري في النهاية؟ حتى لا تقول عنه طائفي، لازم يقول تفضل يا سيد النصيري اقتل ما تشاء وافعل ما تشاء حتى تسرون. القضية هو يضرب على الوتر الطائفي، كل ما صارت بتفشلوا مجموعة من النصيريين، بتفشهم بحطهم الخطوط الأمامية حتى إذا صار أي احتكاك بينهم وبين الشعب المسلم في سوريا، انظروا طائفية، نحن لا نريد الطائفية. وهكذا له 30 سنة، 30 سنة هو يلعب هذه اللعبة، 40 سنة يلعب هذه اللعبة. كل ما الشعب أراد أن ينتصف بيجيب لك 6-7-10% من النصيريين بحطهم في الواجهة. لذلك أنا أقول هذه الطائفة بتتحمل وزر كبير، حتى الآن لم تنزل للشارع، هذه الطائفة حتى الآن لم تنزل للشارع، حتى الآن لم تتظاهر ضد هذا النظام. لذلك هي بتتحمل وزر، وستسأل وستحاسب، لأن هذا النظام يتكئ عليها، يتترس بها وباسم الطائفة والطائفية، يمارس كل أعماله القبيحة باسم الطائفة، والطائفة ساكتة بل تنصره. تقول لي في واحد عايش في فرنسا، واحد عايش في روسيا شيوعي، أنا والله لا أؤمن أنا شيوعي علماني، بقول لها أنت ما بتمثل النصيرية، اسكت، القضية أكبر منك. وحتى لو كنت شيوعي جماعة بين الشرين، نصيري شيوعي مرحبا. المهم يأتيك واحد يقول لك أنا يعني ليش تحملني وزر الطائفة، أنا نصيري وأنا ما أعرف. أنت لا تمثل النصيرية، والأحكام لا تدار يعني على الأفراد وعلى سلوك الأفراد وعلى كلمات الأفراد، الأعمال تحاسب كطائفة، شيوخ الطائفة، قياداتها، الشعوب، شعب الطائفة كلها تنزل. تفضل الآن نريد منهم موقف. يعني واحد عايش لي في روسيا يقول أنا لو أيد هذا تفرد من أنت؟ الطائفة لا تقيم بناء على سلوك فرد وأفراده، نحن نريد من الطائفة ككل شيوخها وقياداتها ينزلوا الآن للشارع، يقفوا مع الشعب السوري الآن إذا كانوا فعلا هم من أهل البلد. حتى الآن لم يفعلوا، كل ما هذا الشعب من 40-50 سنة كل ما طالب بحق من حقوقه، بيجي هذا النظام بيحط في الواجهة 5-6-7 من النصيريين يحطهم في الواجهة بحسن نوع احتكاك. هذه طائفية، انظروا كيف علويين يتقاتلوا مع السنة، انظروا هم. وبالتالي حتى لا تحصل طائفية ابتش واقتل واسجن واعتقل. ما هذه لعبة فهمناها مكشوفة. إلى أنت بدك تتكي على الطائفية؟ وإلى متى ستكون الطائفية مبرر لك ولطائفتك في الظلم والاستمرار بالظلم؟ ومن يقول بذلك؟ إذا كان الظلم يا أخواننا مرفوض وممنوع ومحارب ومستهجن، أيا كان مصدره، الطائفة والطائفية، أيا كان مصدره، الله لا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. فلا تظالموا، الله لا يحب الظالمين. الظلم مرفوض، ولا بد من أن تقول للظالم ظالم، لا بد من أن تستهجن الظلم، لا بد من أن ترد على الظلم. طيب أجي هذا الظلم عن طريق الطائفي، لا لا لا تحكي، لا ترد على الظلم. ليش؟ لماذا ما بدي رد على هذا الظلم؟ لأنه جاء من الطائفية ومن الطائفي، وبالتالي إذا ردت على هذا الظلم هذه طائفية. طيب ماذا تريد؟ خلي الظلم يمشي، خلي الظلم يستمر كم سنة وكم شهر، سنتان، عشر، عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، كفى خلاص يكفي. خمسين سنة وأنت عم تذل شعبك باسم الطائفية وتتكي على الطائفة، هذه لعبة مكشوف فيه. هو يستعين مع ذلك، يعني ضاف إلى الطائفي والطائفية، أما يستعين بضرب على الوتر المقاومة، وهذه جزئية علنا تكلمنا عنها من قبل، أنه أبو المقاومة وأبو كذا وأنه يحرس المقاومة، وأن بالتالي الخروج عليه وعدم هو يعني خيانة وضرب المقاومة، وكذاب كذاب. أين هو من المقاومة؟ كلكم تعرفون أن القضية الفلسطينية لم تؤتى من طرف كما أتيت من الطرف النظام السوري، من حيث القتل والسجن والتدمير فبالتالي يعني القضية الفلسطينية لها حظ في النظام السوري، حظ واحد أنه عنده سجن، نحن في سوريا عندنا سجن اسمه سجن فلسطين. يعني صور القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لم يستحق وسام من النظام السوري النصيري إلا أن فتح سجنا، وأشرس وأعنف وأقبح سجن في العالم، هذا السجن سماه إيش؟ سجن فلسطين، عشان يخلي الشعب السوري يكره فلسطين. تصوروا حتى في النهاية يخلي الشعب السوري يكره فلسطين، نسمي مدرسة فلسطين، جامعة فلسطين، مستشفى فلسطين، لا سجن فلسطين. وهذا السجن قلت لكم من أسوأ السجون. مجرد يعني الآن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بنذكر مع هذا السجن، يعني أنت ما عندك وسام تقدمه للشعب الفلسطيني إلا السجن، وأوسخ سجن في العالم سجن فلسطين. يعني الشعب الفلسطيني ما بيستحق منك تعمل جامعة فلسطين مثلا، مستشفى فلسطين، مدرسة فلسطين، ولا شارع فلسطين، لا سجن فلسطين. صوروا سجن فلسطين، يعني هذا هو حظ القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من هذا النظام. لذلك الشعب السوري الآن بس تنذكر فلسطين بنذكر هذا السجن، سجن فلسطين، فلسطين السجن، حلكونا، أساءوا لفلسطين، أساءوا لشعب فلسطين. وحتى قلت لك عملوا الآن نصرة بين الشعوب، نصرة بين الشعوب، اتكأوا على القضية الفلسطينية وجعلوها ذريعة لاستئصال الشعب، فالشعب أصبح الآن نافر. عندما تؤتى الأمور من غير أبوابها يحصل نفور، لكن بإذن الله شعبنا في سوريا مدرك ما يتعامل مع القضية الفلسطينية ومع أخوانه، لأنه هذه بلد واحد، الشام هي بلد واحدة. شوف نحن عندما نقول الشام هي الشام الكبرى، النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى على الشام أراد الشام الكبرى، هي شام سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، هذه كلها داخلة في الشام بما في ذلك تبوك، هي الآن تبوك داخلة في الأراضي السعودية، هي داخلة في الشام، تبوك تابعة للشام، الأردن حتى تبوك، سوريا، لبنان، ماذا كذلك، فلسطين، هذه كلها الشام. لكن تسطات المسلمين مدينة يومئذ يقال لها دمشق، هي من خيرة مدائن المسلمين يومئذ في الزمن القادم. دمشق هي عقر الشام، وسط الشام دمشق. فبالتالي هم يصنع هذا النظام الخبيث عمل شرخ، يتكي على المقاومة الفلسطينية ليبرر ظلمه للشعب السوري. فهو بزعمه أنه لعله يعمل شرخ هكذا وفرقة ونفرة بين الشعب السوري والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، نقول له لا ما حذرت، لأن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في أخوة الإسلام، أخوة العقيدة، أخوة الجية والدم، أكبر من أنه يجي هذا النظام. لكن حقيقة أساء هذا النظام هذه. فبالتالي هو يتكي على هذه العناصر الآن، هذه وسائله، القمع، بعدين الكذب، عنده منافقين شلة مثقفين هكذا منافقين، انظروا كيف يتكلمون عبر وسائل الإعلام بكبر واستعلاء واحتقار وازدراء ويعني بذاءة في التعبير. يعني أحدهم بيتكلم مع هذا المذيع تاع الجزيرة أو كذا، يعني كانوا عم يتكلم مع صرصور، أنت وكذا، واحترم مهنيتك واحترم غيرك، بيتكلم باستعلاء عن جهية وكذب. يعني تصور يعني اليوم كان في مقال وقال له نحن شعبنا السوري ما يستحق حرية إعلام، قال له لازم يكون في وسائل إعلام، قال له هذه بتعمل فتنة وشعبنا ما بيتحملها. في عندنا سني، هل تعرف انه لو تقاتل سني وعلوي وصارت يعني والوسائل الاعلام الحره نقلت هذا القتال، حين تعرف شو بيصير؟ حيصير حينئذ فتنه كبيره. هذا كان عذره يعني. طيب الى متى تحت هذه الذريعه بدك تحرم الناس تتنفس، وتحرم الناس يكون عندها اعلام، وتحرم الناس انه يعبروا عن رايهم، تحرم الشعب انه يطالب بحقوقه، وتحرم الشعوب ترفع الظلم عن نفسها؟ الى متى؟ يعني الشعب السوري ما بيستحق اعلام هكذا زي الناس؟ ما بيستحق وسائل حره يعبر عن رايه؟ يعني طرش بده يتم دائما هكذا يتعاملون مع الشعوب باستعلاء وباحتقار. الكذب مع الاحتقار، الكبر، احتقار الناس. شوف ما هو الكبر يا اخواننا؟ الكبر احتقار الخلق ورد الحق، هذا هو الكبر احتقار الخلق ورد الحق. والكبر شطران، نصف هكذا احتقار الخلق نصف الكبر ورد الحق نصف هؤلاء هكذا يحتقرون الشعوب ويردون الحق. لو كبر والعياذ بالله يتكبرون على شعوبهم. لذلك أنا أقول يعني كي أنتم تفهموا هذه المعركة، هذه وسائل القمع والكذب، ثم بعد ذلك الضرب على وتر الطائفية طارة، ثم طارة أخرى الضرب على وتر المقاومة وأنه أبو المقاومة، وهو له 40 سنة منبطح لا قاوم ولا بلط. وهي جولان أكبر شاهد على ذلك. هناك يعني جزئية أخيرة يعني نشير إليها، قد يرد السؤال التالي: ما هي الخيارات الآن المتاحة للنظام؟ ما في خيارات؟ يعني شو الخيارات المتاحة أمام النظام؟ أقول كالتالي: هناك خياران، الإصلاح أو الرحيل والسقوط. يعني أمام النظام السوري الحاكم هذان الخيارات، ما في خيار ثالث. الإصلاح أثبت بالنقل والعقل والواقع أنه جسد معطوب، لا يمكن الإصلاح ولا يصلح للإصلاح ولا يمكن الإصلاح. يعني الآن بيطالبون إذا النظام أعطوني فرصة أسبوع أسبوعين شهر شهرين، لكن نحن عاطينك 50 سنة، 50 سنة نحن عاطينك، ومرة بتعملنا حركة تصريحية ومرة حركة بلوطية، 50 سنة الشعب السوري عاطيك، لم تصلح بعد، محلك تصلح؟ الآن يطالبونك بماذا؟ أعطونا أسبوع، أعطونا فرصة لكي نترجم الإصلاح. أي إصلاح؟ نحن أنت بشار الأسد له 11 سنة وقبل منه أبوه له 35 سنة، ما يكفي 40 45 سنة، 50 سنة ألا يكفي أنك تصلح؟ جسد لا يقبل، لأن الإصلاح بالنسبة له هو الموت الانتحار. تعرفون ما معنى الإصلاح؟ تعرفون يا أخواننا ما معنى الإصلاح؟ معناته أن تنزع صلاحيات ماهر الأسد. ماهر الأسد دولة، أخونا بشار الأسد ورئيس الحرس الجمهوري، وراح بيرتكب المجازر. شفتوا صورته كيف هو يصور المجزرة اللي عملها في سجن صدمية؟ هذا الشباب بالسجن أسرى يعني، وهنا القرآن أمامهم انتفضوا في السجن، قتلوا منهم 20-30-40 سجين أسير، وجاء هو يصورهم ويرفسهم في رجله، رأيتموه؟ إصابة. إصلاح لك رئيس المخابرات آصف شوكت، هو صهر بشار الأسد، الإصلاح أن تقول لهذا المجرم اطلع برا، الأمن مش أمن النظام، أمن الشعب، هذا المصلح. هل ممكن يفعل ذلك؟ هل ممكن يفعل ذلك؟ مش ممكن. الاقتصاد والشركات والأموال والتصدير والاستيراد، هذا تعرفون رامي مخلوف ابن خالته لبشار الأسد، مشكلة 4-5 الصيرية هم يديرون البلد ويقودون البلد ويتحكمون بالبلد وخيرات البلد والإصلاح. هؤلاء الأربعة كلهم استريحوا، هل ممكن تفعل ذلك؟ مش ممكن. هل ممكن تحاسب أنت أصك شوكت أو ماهر الأسد أو بشار الأسد أو رامي مخلوف تقول له نهبت وسرقت ومن أين لك هذا؟ مش ممكن. شو هو الإصلاح الذي تقصده؟ ما هو الإصلاح؟ ما هو الإصلاح؟ تحجم المخابرات ويعيش على المخابرات. إذا المخابرات حجمت المخابرات للأمن، يعني المخابرات بالنسبة لهم هم جناحيه بالنسبة لبشار والنظام الطائفي الحاكم. المخابرات والأمن وسائل القمع بالنسبة له يعني طائر بجناحين. إذا إذا إذا الأمن صرفته لأمن الشعبي وليس لأمن النظامي وأمن الرئيسي وحسب، حينئذ هذا الطائر سقط. لذلك قلت لكم لا يصلح للإصلاح، وله 50 سنة، واللي بده يجرب لعبة الإصلاح يجرب، ما يجرب، وما يزال القتل مستمر. يقتلون يقتلون ثم يقولون الإصلاح. يقتلون الآن، أي الآن الأمس، الأمس كان في مزرعة ارتخبوها في حمص أطلقوا النار، كل يوم في قتل، كل ما ظهر الناس يقتلوا بيعتقلوا مجموعة هنا مجموعة هناك، بيهينوا الناس. هذا إصلاح؟ غير قابل للإصلاح. هل يمكن أن تقول لبشار الأسد من أين لك هذا ولماذا وكيف وأنت غير، أنت فوق، وأنت لست يعني فوق المساءلة؟ مش ممكن. بتروح في داهية وفوق المساءلة. لذلك بيقول لك يعني ماذا يقولون والعياذ بالله، يعني الله وسوريا وبشار وبس. شوف هذا الاختزال، اختزال للحقوق، اختزال للمعاني، اختزال لل يعني الغاية من الوجود، الغاية من الحياة وبس. يعني نقطة وقف هنا وبس، وبشار وبس، ما في بعد بشار، ما في أمك وأبوك، لك ما في زوجتك والحقوق، لك حق الجيران وحق الله وحق العباد وحق الأنبياء وحق ما في، حق المسلم على أخي ما في، بس هون عطلوا كل شيء. يعني انظروا هذه، وأخشوا لك الإصلاح، جسد غير قابل للإصلاح 100%. واللي ما بيصدق يجرب، بدهم يجرب، لكن نقول لهم لا تضيعوا الوقت، لا تضيعوا الوقت، لا تشغلوا الناس بالإصلاح الكاذب، لا تضيعوا الوقت. فبقي الخيار الآخر ألا وهو الاستئصال والزوال، الرحيل، ما في حل آخر. قلنا لكم في حلان، الإصلاح أو الرحيل والزوال والسقوط. الإصلاح تبين مش ممكن، ما هو الخيار الثاني؟ لذلك لا بد من أن نصرح بكل بدلء فينا، الشعب يريد إسقاط النظام، لا بد. وأنا هنا أخاطب كل من يتكلم من المعارضة وعبر وسائل الإعلام، ما يتكلم الشعب يريد الإصلاح. يعني أنا أقول هؤلاء الذين من الخاصة الذين بالخارج، لا بد من أن يواكبوا طموحات الشعب وواقع الشعب السوري. الشعب السوري بيقول الشعب يريد إسقاط النظام، وبعض المعارضين هكذا الشغل زنزوز ونواعم لك المعارضة تريد الإصلاح، لك يا أخي الشعب لك بدي أنا أسقط النظام، أنت تقول له بدي الإصلاح. فبالتالي ليكن الطلب واحد هو إسقاط النظام، لأن المنادات بالإصلاح أولا غير واقعي وغير عملي وغير صحيح ومضيعة للوقت وللطاقات وعلى حساب البلد وعلى حساب أهل البلد. إذا كنتم يعني تريدون أن يعني تحترموا البلد، أهل البلد، وتعبروا حالكم وطنيين وبتحبوا الوطن، خلي يكون في هذا الخيار. الشعب يريد إسقاط النظام، خيار إسقاط النظام، لأن الخيار الثاني كنا نود أن يكون صحيحا، كنا نود أن يكون الإصلاح ممكنا لكن غير ممكن. جثة هامدة ميتة تيجي أنت بدك تنفخ فيها الروح، مش ممكن، ميتة خلاص انتهت. لذلك لم يبقى سوى يعني خيار يعني السقوط والرحيل. هذه الترقيعات الآن تجد ترقيعات، في ترقيعات، هذا النظام غير الحكومة. شو تغيير الحكومة بالنسبة للنظام الديكتاتوري السوري؟ هذا لا شيء تغيير الحكومة، عنده عفش قديم، عفش قديم غيره وجاب عفش جديد بس. والمعرض معرض العفش والأساس موجود في أنواع من العفش والمعارض موجود. مثل واحد أساس البيت خرب عفواً بيروح بيكبه بيجيب عفش جديد ولكن. لكن ما تزال نفس العقلية، نفس الإدارة، نفس المالك، نفس وباله إنه يعني عمل إصلاح غير الحكومة. لذلك العالم ينبغي أن يفهم، شوف الأنظمة الدكتاتورية مرتبطة بشخص واحد، راحت حكومة أجت حكومة، راح وزير أجت وزير، هذا كله لا يؤثر لأن أصلا القرارات تصدر من عصابة 5-6 وعلى رأسهم هذا بشار الأسد، انتهى الأمر. وبالتالي كلهم هذا الأحجار هكذا يحركونهم ويظهرونهم أنه نحن هي جلنا المحافظ وشلنا الوزير وغيرنا الحكومة، كل هذا لا يعني شيء في ظل الأنظمة الدكتاتورية. نعم في أنظمة إذا شلت الوزارة وسقطت الحكومة بيتغير النظام كله وبتيجي بقى نظام ثاني، حكومة ثانية، لكن في البلاد الاستبداد والظلم التي هي على كالنظام السوري ما ينفع عقلية جامدة يعني متخشبين. لو غيرت الحكومة ما يضحكوا علينا ولا يضحكوا على الشعوب ولا يضحكوا على وسائل الإعلام إنه هيغيرنا الحكومة ولا حكومة جديدة أعطونا فرصة، لأن العقلية المدير واحد. يعني مثل واحد مدير مكتب مكتب هذا الإدارة خربانة فاشلة ما عم تنجز، فماذا يعمل؟ في فراشين وفي زبال وفي كذا، وواحد بقدم قهوة وواحد بيكتب الكرسي فغيرهم جابوا، لكن بس المدير هو اللي قاعد ورا المكتب، هو العفن، هو العقلية الخربانة، مش الموظفين اللي حول منه، العقلية المدير هو الخربان. وبالتالي أقول لا يضحكوا علينا ولا يضحكوا على الشعوب في مثل هذه الترقيعات، لأن كلها لا تنفع، بالعكس فهي عملية إطلاء وإطالة أمد هذا الظلم وإطالة من أمد معاناة الشعب في سوريا وإطالة من أمد هذا الطاغية النظام الطائفي الحاكم. فبالتالي يعني على جميع الأطراف أن يتقوا الله في سوريا وفي شعب سوريا، أن يتقوا الله في سوريا وشعب سوريا، أن يقولوا الحق مش تحت عنوان حتى لا تحب فتنة وما فتنة ونريد الإصلاح. مش ممكن الإصلاح يا جماعة، افهموا، عرفوا الواقع أمامكم جثة ميتة، مش ممكن الإصلاح. 50 سنة ألا تكفي لكي تقتنعوا أنه مش ممكن الإصلاح؟ فلا تضيعوا الوقت، واتقوا الله في الناس وفي حرمات الناس، اتقوا الله في الشام وفي أهل الشام. وصلى الله عز وجل أن يحفظ الشام وأهل الشام ومدن الشام وقرى الشام وبيوت الشام وشوارع الشام. اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله يا أخوان، جزاك الله الخير شيخنا على هذا العمل، والله إن شاء الله نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك. يا شيخ النظام السوري، نعم نعم عندي سؤال أخي، النظام السوري يعني لا تكفي لا ساعات ولو يعني أخذت الآن في صوت شيخنا، فقط أنا سؤالي يعني يعني الله أعلم يعني نعرف هذا النمل شراسته يسير على الطريقة الليبية، فماذا تتوقع يعني في المستقبل القريب أو البعيد أن إلى أي وضع يسير وضعنا أخواننا في سوريا؟ يعني الله المستعان على يعني نعرف هذا النظام أم أحقر من النظام الليبي، وهو يقوم كما قلت يعني لا يجب أن نبتعد عن تسميته النظام الطائفي وتسمية النصيرية، يعني أن تجيبنا يعني إجابة تتوقع لي إذا استمر الوضع هكذا. جزاك الله خير. الحمد لله. السؤال وجيه، والأخ الكريم يسأل أن هذا النظام متوحش أسوأ من نظام القذافي، يتوقع منه أن يفعل كل شيء، فما هو الحل؟ ما هو الواجب على شعبنا على أهلنا في سوريا؟ يعني هكذا السؤال هو جاء يعني متقطع، لكن هكذا أنا فهمت منه، فإن كان يعني فهمي صحيح خير، ما كان فهمي غير صحيح يصحح لي. أقول كالتالي، كما قلت لكم أن هذا النظام حريص جدا أن يأطر شعب سوريا لساحة العنف واستخدام السلاح بوقت مبكر جدا، ليحسم الموقف بوقت مبكر. إذا نحن نقول كالتالي بشكل عام أن لا نعطيه هذه الفرصة ما استطعنا، يعني الشعب السوري يستخدم الوسائل السلمية ما استطاع، فإذا نفد الصبر وخير بين الاستئصال وخيارات أخرى، فأنا أقول حينئذ النقل والعقل والشرع والسياسة كل ذلك يقوده من حقه أن يدافع عن نفسه. لا نرى الاستعجال، لأننا نعلم أن النظام الطاغي والطاغية يريدنا أن نستعجل، ويريد من الشعب أن يستعجل هذه الخطوة. لا نرى الاستعجال، لكن لا يعني ذلك أن نلغي هذا الخيار، إنما يأبى النظام أن يضع الشعب السوري بين خيارين، إما الذبح والقتل وإما الدفاع عن النفس، ولا سبيل آخر. عندما يصل الأمر 100% لهذه الخيارين، حينئذ النقل والعقل يقولان لك دافع عن نفسك. هذا بشكل عام على مستوى التظاهر، مستوى الحركة الشعبية. لكن هناك حالات فردية خاصة، أقول كالتالي، أرجو أن ينتبه لكلامي. هناك حالات فردية خاصة، أي شخص يعلم أن هذا النظام قد يعتدي عناصره، يعتدون على بيته، على عرضه، على حرماته، ثم وجد في نفسه القدرة على أن يدافع عن نفسه وعن عرضه، له أن يفعل ذلك، ما في حرج. تصرف فردي. يعني مثلا نحن سمعنا قصة، وأنتم سمعتموها ربما، يعني انتشرت في وسائل الإعلام، جندي شهم، نسأل الله أن يكثر أمثاله، رفض أن يطلق النار على أهله وعلى شعبه وعلى الناس، فذهب إلى بيته، فأرسل الضابط المسؤول عنه، مخابرات إلى آخره، أرسلوا مجموعة، اعتدوا على زوجته أمام عينيه في بيته وهو ينظر، تأديبا له على عصيانه للأوامر. أنا أقول هذا الشخص تحديدا حقه أن يقاتل. هذا الشخص عندما يصل الحال لهذا المقاتل دون نفسه دون عرضه، يقتل شهيد ولا يستسلم لهذه النتيجة. شوف، الحركة الشعبية العامة شيء، والتصرف الفردي والدفاع عن النفس الفردي شيء آخر، هذا لا يمكن أن نغلقه. فعندما يوضعون شخص معين في هذا الخيار الصعب المرير، أقول لهذا الشخص تحديدا لك أن تدافع عن نفسك بالقوة. أقول لك نعم بالقوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون دينه دون عرضه، من قتل دون ماله، من قتل دون مظلمته فهو شهيد، فهو شهيد. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على المستوى الفردي، هذا على المستوى الفردي. لكن التوجه العام، السياسة العامة للشعب السوري، يعني ما تزال حتى الآن نرى أن الخيار الأمثل هو الخيار السني. لكن أعود وأقول، لو الشعب في سوريا اتخذ قرارا آخر نحن نتفهمه، لأن هم أهل الميدان الآن، هم يفتوون النار، فنحن ننصحهم بهذا. لكن لو أرادوا ووصلوا لمرحلة، لأن هم الذين يعني يصطرون النار، فإذا وصلوا لمرحلة الخيار بين أمرين، إما الدفاع عن النفس وإما الاستئصال والقتل، وأخذوا خيار الدفاع عن النفس، فنحن سنؤيدهم، وحينئذ سنبارك فعلهم، وسنعطي فعلهم الغطاء الشرعي والغطاء السياسي والغطاء الإعلامي وكل شيء. سنتفهم هذا الموقف لشعبنا السوري بكل أريحية وبكل بساطة وبكل وضوح. فأرجو أن يعني أن يكون هذا الموقف واضح، وأن يكون كان هذه المسألة لعلني أشرت إليها. لكن بإذن الله، بإذن الله أتوقع سبب آخر هكذا كوني يريح هذا النظام، يريح الشعب السوري من هذا النظام. الأنظمة الدكتاتورية يعني من خصائصها أنها تقوم على شخص واحد فقط، إذا هلك هذا الشخص سقط النظام كله. وأسأل الله عز وجل أن يسلط على هذا الشخص من يريح الأمة منه. انظروا، لو قتل الوزراء وقتل نصف الشعب بتم نظام حاكم كن قايد، لأنه قلت لكم يقوم على شخص واحد. انظروا القذافي، القذافي كل الحواشي ابتعدت عنه، وزراء تخلوا عنه، نواب تخلوا عنه، الجيش تخلى عنه، لكن قائم. لماذا؟ لأنه نظام فردي. لماذا؟ لأنه نظام فردي الوزراء. لذلك أقول يعني هذه الأنظمة تقوم على شخص واحد، والله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يحفظ الشام وأن يرعى الشام وأن يريح الشام من شر هذا النظام وشر هذا الطاغية، وأن يسلط على هذا الطاغية ما يريح الشام وأهله من المحن ومن القتل ومن الدماء ومن الفتن. اللهم آمين، اللهم آمين. يعني نحن الشعب السوري لا يواجه مؤسسات، ما عندنا مؤسسات نحن نحن لا نواجه مؤسسات، الشعب السوري لا يواجه مؤسسات ووزراء وحكام، ما عندنا، ما في مشكلة، كله قائم على شخص واحد. نحن نشوف النظام في سوريا، فعندنا بطل واحد، مستحيل يكون في بطل ثاني. بطل ثاني بيحطوه بالسجن مباشرة أو يقتل أو ما في، لذلك هو البطل الوحيد اللي يصفق له هو، يعني ما في بطل ثاني في خلف الظل لكن تحت الأرض. أما يظهر إعلان هكذا الشعب، في بطل، في رمز واحد، ما في رمز ثاني. هذا الرمز إذا راح مشكلة في هذه الثقافة الدكتاتورية، لأن هذه لا تربي الشعب على العمل القيادي، ما عندها بديل. راح على في الأنظمة الأخرى الأوروبية وغيرها، راح قائد بيجي قائد، راح وزير بيجي غيره، راح رئيس وزراء بيجي غيره. لماذا؟ لأنهم أنظمة قائمة على المؤسسات، تربي القيادات، عند عناصر قيادية، ترعى القيادات منذ الصغر، تنشئ عناصر قيادية. نحن ما في عندنا عنصر قيادي، عنصر واحد، إذا هلت مشكلة سوريا الشعب كله راح، البلد كلها راحت. هذه نقطة ضعف، هذه نقطة ضعف في النظام، هذه نقطة ضعف في النظام وفي هذه الأنظمة الدكتاتورية. ونسأل الله عز وجل أن يأتيه من حيث لا يحتسبه. لكن فيما يتعلق في السؤال عن الأول، هذا الذي أراه، هذا الذي بجيب عنه الآن، لا نستعجل إن شاء الله، لا نحن نراقب لكن لا نستعجل، وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يحفظ أهلنا ويحفظ الشام وأهل الشام من كل شر وسوء إن شاء الله. على النظام السوري. النظام السوري بالعلم يعلن للجميع بأنه يدعم المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني وضد المشروع الصهيوني الأمريكي في الشرق الأوسط. هذا هو النظام السوري المعلن أمام الشعوب العربية كافة والشعوب الإسلامية عامة بأنه يساند المقاومة وضد مشروع الصهيوني الأمريكي في الشرق الأوسط. لكن ما حصل وما يحصل تاريخيا بأن النظام السوري وخاصة على حدود فلسطين المحتلة 48 للحدود السورية الفلسطينية منذ اتفاقية كامب ديفيد بعد حرب 73 لحتى هذه اللحظة لم يسمح لأي مقاوم أو مجاهد بأن يطلق رصاصة واحدة باتجاه بني صهيون. وهذا مثبت هذا الكلام. وجرائمه التي حصلت ضد أبناء الشعب السوري بحما وأبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية بلبنان وكل هذه دلائل على على على تاريخ النظام السوري بالإجرام ضد أبناء شعبه وضد أبناء الشعب الفلسطيني وما حكيت عنه يا شيخ. يا ترى هذه المسميات الإعلامية بأنه يساند المقاومة هل هي تغفر له إنه التغيير اللي عمال يحصل في سوريا هو ضد الحركة الوطنية السورية لدعم المقاومة وهل هي من صنع أمريكا أم هي حقيقة هناك في انتفاضة شعبية سورية ضد هذا النظام وتاريخه الفاشل. جزاك الله كل خير يا شيخنا وحياة الله ولكم الله. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أبا الحسن، بارك الله فيك. لعلنا هذه مسألة أجزنا يعني أشرنا إليها من قبل. أقول هذا النظام مما امتاز به من 50 عام حتى الآن هو الكذب والتذبذب والغموض والضبابية. ما رفع شعارا وصدق معه، فنظام طائفي هو يستفيد من هذا الموقف. أعطيني شعار رفعه صدق معه، مثل القومية العربية طلع كذاب وقف مع الفرس وإيران وحتى الآن حول سوريا إلى مزرعة للإيران ضد العرب ضد صدام وضد البعث. مشكل المقاومة، لا هو مع المقاومة ولا هو ضد المقاومة، هو مع المقاومة في الكلام والابتزاز والاتكاء كعصات يؤدي فيها الشعب السوري وكأداة يأكل بها ويبتز بها يعني المنطقة العربية وحكام العرب. أنا المقاومة والممانعة، ادعموني اعطوني إلى آخره. أبوه كان من قبل يلعب على هذا الوتر، الصمود والتصدي، ابتزاز، لا هو صمود ولا هو تصدي، انبطاح وجدل وهوان. لا هو مع المقاومة ولا هو ضد المقاومة. الآن بالتالي لا نقبل منه هذا النفاق، هذا التذبذب، هذا الكذب، أن يقتات بالمقاومة ثم هو ضد المقاومة. كيف مع المقاومة وكيف يقتل الفلسطينيين؟ كيف مع المقاومة وكيف يهجرهم من لبنان؟ وكيف مع المقاومة وكيف يحرس الحدود مع فلسطين ومع دولة إسرائيل، يحرسها ككلب حراسي وفي من 40-50 عاما؟ كيف هو مع المقاومة؟ كيف مع المقاومة وإسرائيل ضربت سوريا 5-6 مرات ولم يرد عليها طلقة واحدة؟ طلقة واحدة لم يطلق عليها، كيف هو مع المقاومة؟ كيف؟ بالتالي تقول لي كيف تفهم تصريحاته العامة؟ أقول لك ليقتات بها وليعتاش بها، هذا هو الجواب. تقول لي كيف تفسر هذا الإعلام وهذا التبجح في العلن؟ أقول لك لكي يقتات بالمقاومة، لأنه قلت لك هو يعيش يتكي على المقاومة والطائفية، هذين العنصرين، لكنه طائفي ويقتات بالمقاومة وهو ضد المقاومة. انظر، يحارب الطائفية وهو طائفي، يحارب الطائفية نحن مبدأ، هو طائفي يمارس الطائفية 24 ساعة يمارس الطائفية. طيب هو مع المقاومة، مصروخ ضد المقاومة. أنت كفلسطيني هل تستطيع أن تحدث نفسك بتحرير فلسطين أو بقتال الصهاينة اليهود أو باستغلال جبهة، فورا تؤخذ تقتل تعتقل، يعني تأخذ بدن جلد، يعني تنسى القضية الفلسطينية ولا بدي لا فلسطين ولا تحرير فلسطين. من السوق 40-50 سنة وهم يلعبون دور كلب الحراس الوفي على تلك الحدود. أي مقاومة أنا بدي صدق؟ بدي صدق اللي شايفه بعيني، اللي شايفه بعيني، ولا بدي سامعه بإذني؟ فخلاصة القول هذا في كل المسائل، كل الميادين، سياسة النظام السوري أن يقف في الوسط، هذه سياسته، لا هو مع الوطن ولا هو ضد الوطن، لا هو مع المواطن ولا ضد المواطن، لا هو طائفي ولا هو ضد الطائفية، لا هو مع المقاومة ولا هو ضد المقاومة، لا هو قومي عروبي ولا هو ضد القومية العروبية، لا هو بعث ولا هو ضد البعث، لا هو مع الإسلام ولا هو ضد مشكل، إلا لا هذا عفوا هذا في الأخيرة واضحة إلا في قضية الإسلام هو عدو شرس واضح، يعني في كل الشعارات والميادين هو واقف في النص إلا الإسلام موقفه واضح من 50 سنة. الجماعة صادقين، ما يعني حتى ما نظلمهم، الجميع الجماعة ما صدقوا إلا في موقفهم من الإسلام، يشكرون على هذا واضحين، يعني هن في كل الشعارات والميادين غامضين جدا. هل هو مع أمريكا ولا ضد أمريكا؟ مين بيعرف؟ لا تشوف الآن لو أردنا أن نحلل، هل هو ضد أمريكا ولا مع أمريكا؟ مشكل، تلاقي فريق بيحلل لك بيقول لك بيطلع لك النظام السوري أكبر عميل أمريكي ومتواطئ ويستعطف ويسترضي أمريكا، وفريق آخر بيطلع لك إياه أنه هو لا ضد أمريكا وإلى آخره. مشكل، لأنه عنده من هذا ما يدلل على هذا، وعنده من هذا ما يدلل على ذاك. يعني انظر النظام مثل الانجليز، يعني ما بإمكانك تمسكه، طلع يضحك على والمقاومة، هذه مشكلته معه، هذا موقف المقاومة. 76 تل الزعتر، الكارنتينا، المخيمات الفلسطينية، أكلهم القطط والبسس والكلاب، حاصرهم ذبحهم، من هجر حتى عرفات وجماعته، من هجرهم من لبنان لتخلو الساحة لحزب الله وللروافض، ليعمل مقاومة على كيف. طيب أنا بدي أسألك، يعني لبنان فيها ما يقارب 100,000 200,000 شاب فلسطيني، كل واحد منهم نمر بيقاتلوا بيفتحوا بلد، لماذا لا يعطون فرصة أن يقاتلوا وأن يقاوموا من جهة جبهات لبنان أو غيرها؟ لماذا يمنعون أن يطلقوا طلقة واحدة؟ لماذا يسمح لحزب الله، لا يسمح لمئة ألف 200,000 شاب فلسطيني هم أهل البلد، هم أولى بالمقاومة، لماذا لا يسمح لهم؟ لماذا مجرد واحد منهم فكر بأن يطلق طلقة عبر الحدود اللبنانية أو السورية نحو يؤخذ بالنواصي والأقدام ويقتل والسجن وإلى آخره؟ إذا القضية في هذه إشارة استفهام، ما يضحكوا علينا، ما يضحكوا علينا، إحنا فهمانين اللعبة هذه كلها. لا تلوم أحد عجز هيك بيتكلم باستعلاء وكبر وترفع، المقاومة نحن مع المقاومة، نحن أمريكا والإمبريالية ومن الإمبريالية، وكأن أمريكا الآن هي ذنب لهم، وهن جماعة يعني لا يعرفون كيف يسترضون أمريكا، باطنيين، هكذا الباطنية لا تعرف له وجه، ليس له وجه ولا طعم ولا رائحة ولا لون ولا شيء. ماذا؟ لا طعم ولا رائحة ولا لون، يعني بأي ذاك أنا قلت لكم، يعني هذا النظام من من من مساوئه أنه يفقد المرجعية. إلى ماذا ستحاكمه؟ إلى أي قانون؟ إلى أي قيم؟ ما تعرف، ما تعرف. هل هو مش مع المقاومة؟ لو مش عاد بس يحكي كلمتين لصالح الشعب السوري ضد بشار الأسد، ماذا سيفعل النظام مع المقاومة حينئذ؟ ماذا سيفعل مع المقاومة؟ هل سيبقى مقاوم؟ أم يقول له أنه أنت لم أعد أستفيد منك، وأنا أصلا أوجدتك في البلد لكي أتكي عليك في الملمات وفي المصائب، وها أنت يعني تعين الشعب علي، أخرج. لم لا. هكذا المقاوم بس يقول كلمة واحدة، أنا بتحدى مشعل ينقض بشار الأسد في كلمة واحدة. انظر غدا كيف سيطير من دمشق وسوريا كلها، هو ومقاومته. طيب السؤال الحرج، الذي يقاوم يعني ويحب المقاومة يفعل ذلك من أجل كلمة قيلت في الرئيس يلغي المقاومة ويخرج المقاومين؟ بتحدى بس هذا المقاوم يحكوا كلمة على بشار الأسد، كلمة واحدة بس، حتى تشوف غدا كيف يطلقون المقاومة وكيف يضعون المقاومة في السجن والزنازين ويجردوهم من كل شيء. حينئذ تعرف أنه هني جماعة مش مشان المقاومة ولا بيحبوا المقاومة، لأنه لو بيحبوا المقاومة بيترفعوا عن شخصياتهم. لأنه أنا حتى لو واحد شتمني أنا بيهمني القضية الفلسطينية، حتى لو شتمني هذه أمور شخصية، لكن جماعة كذابين. وأنت يا أبا الحسن من أهل غزة ومن أهل النضال والجهاد وتعرف، بالتالي ما لازم يعني هؤلاء القوم يعني يفوتك، يعني كيدهم ومكرهم يعني يفوتك. أنت ينبغي أن تنتبه لهذا. وجزاكم الله خير.